نحن صحابة رسول الله لأني أفضل البشر بعد الأنبياء، وجد فيه من زنى ومن سرق إلى آخره، لكن نحن ما بنوصف الصحابة بهذا الوصف، منقول وجد فيهم أفراد. فالأفغانيين الآن شو الغالب عليهم؟ الغالب اللي عم تصف؟ لا شيخي، لما احتل الروس أفغانستان وصار الانقلاب، لما كان هناك، كان هناك في كابل وغيرها رجال زي الرجال الموجودين في عمان وغير عمان، فأصبحوا بس بلش منهم تخرج فئات. الفئة العامة للشعب يا أخي، زي ما الفئة العامة في كثير من الدول وصفها مسلم. فأنا بقول شيخي الله يبارك فيك، إذا استطعنا أن نستغل، بلاش خلينا نخرج، إذا استطعنا أن نستغل تثبيت نظام إسلامي. الجماعة هذول بقولوا إحنا صليبيين جاي نقاتلكم ونقضي عليكم، نسكت سيدي أبو محمد. إذا سيدي، إذا هدول الأمريكان بقولوا إحنا من نصفي، بدنا لمصالحنا وبدنا نصفي كل قوة لترفع رأسها، إحنا إيمتى نتوقع إنه بعد تنضرب العراق اللي الآن ترفع رايه حتى ولو اسما جهادا وبتقول تحت راية الإسلام، إيمتى رح نتحرك لو ضربت العراق؟ الآن أنت العراق وصدام وتحرك لأمريكا، هاي أهدافها تجاه الإسلام والمسلمين، الآن نريد أن نقاتل أمريكا. ألا يجوز لأهل المسلم أن يقاتل أمريكا الكافرة بكل شرك وكفرها تحت أي لواء؟ يعني الآن لا نريد أن نقاتل أفغان بحكم إنه مسلم أو غير مسلم، نحن نريد أن نقاتل أمريكا. أمريكا جاءت إلى المنطقة لتستعمرها وتحتلها وتساعد إسرائيل، والآن الجهة الوحيدة التي تحارب أمريكا بجيش نظامي صدق وأنه صدق، الآن بدنا نقاتل أمريكا. كأننا ولدنا اليوم، سبحان الله. لك يا جماعة خليكم واقعيين، لك ما تقاتلوا اليهود، ما تقاتلوا اليهود يا سيدي. مين اللي قال إن الآن إحنا الآن متأهلين؟ ما في عندكم 80، ما في عندكم 80,000 جواب. الآن أنا متاح لي إن أقاتل. بدها التوضيح، أنا عارف لواء وخيف وبسوة. نعم، لكن أي لواء؟ تفضل. الآن هذا السؤال عصام وأنا بس. أي نعم. إنه مباشرة ما بدنا نسأل. أنا بحول أخي سؤاله إلى شيء واقعي حتى تعرفني شو جوابي حقا. هلا لو اليهود هاجمت الأردن، شو رأيك أنا موقفي بيكون؟ قاتله. طيب فيها شك هاي؟ لا ما فيها شك. ليش أنا مفارق بين هاي وهاي؟ أنا بدي أقول لك ليش. أنت اللي يعني بتقول؟ لا أنا اللي أقول. أنا بقول لك ليش؟ لا أنا بدي أرد لك. ما دام أنا أبو خالد أنا حكيت أنا بس. أنا حساس جدا. معلش خليني أوصل لنقطة اللي هو الفرق بين هاي وهاي. إي والله. يعني هو زاد وده هو أنا ما بجرب سؤاله وشو صحت عنه. أنا بحكي عن حالي، أنا السؤال الأولاني إنه ليش أنا ما بقاتل هلا إسرائيل وبقاتل أمريكا؟ جوابي إنه الآن متاح لي. كيف اليوم بنفعل وأنا صادق، شو شايفني يعني؟ والله هي على غير العادي. صحيح إنه أشقر على غير العادي. هذا أنت إسرائيل هي أمريكا. ما نحن قاتلوا أمريكا هون أقرب لكم يا جماعة، قاتلوا هون. ممكن لكن أنا مقول دليل أن الأمور تعالج بالعواطف أنه هي أمريكا جنب منا هون، بدنا نروح نقاتلها في العراق. ليش ما منقاتلها هون؟ ما هني إذا كان من الأفضل، إذا كان من الأفضل أن تقاتل هنا مقاتل هنا. الله أكبر. ما أعتقد هذا الجواب. أنا برأيي شيخي، أنا أقول إنه الناس تنظر إلى القتال من منطلق العراق

أرجوك أرجوك أن تعطيني جواب. لا ندري جواب لا ندري قد يقدموا هذول نحلي نحلي هلأ الحارة مو أنت والله صاع رجل دبابات سعودي بعد رجل دبابات مصري بعدين والله أنا بحميك من الصواريخ هذه كلها معركة واحدة يا سيدي صحيح لكن الطيارات فوق فوق الطيارات سيدي فوق أمريكانية يلي عم بضرب عن مدفعية عراقية اللي عم بيجابوا بالصواريخ هنيك مصري. بس عفوا ما جاوبتني عن السؤال يا حبيبي انت ذكرت دبابات وطيارات ولا اخري هالدبابات في الصف الاول راح يكون فيها جنود امريكان ولا مسلمين تتصور انت هل بدهم ينزلوا اول قافلة بدها تحتل ساحل الكويت او ساحل العراق شو بتتصور انت بفادوا الامريكان ولا البريطان بجنودهم مشان حتى يحافظوا على جنود المسلمين هنا مش أنا بزال جاوبني سيدي المعركة مو معركة رات الدبابات بدو يقابل رات الدبابات المعركة يا سيدي أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك يا دكتور يا سيدي مدام طالب التطور إذا أنا مسمح لي سيدي الشيخ بس بيتصور أخي ما بيذكر شيء أنا ماني طارقه أنا ما لا لا أنت بس أنا أنت خليه يعطيك تصوره قد يكون صح وقد يكون صح الاحتلال الظاهر خليه يحكي سيد الكريم تفضل المعركة الآن والحروب الآن مع إني أنا زلمة بعرف العسكرية هالآن لا هي معركة دبابة مقابل دبابة ولا طيارة مقابل طيارة ولا بارجة مقابل بارجة ولا مشاة مقابل مشاة المعركة تؤخذ بمجموعها كمعركة استراتيجية من الألف للياء يشترك فيها كافة الأسلحة وكافة التكنولوجيا وكافة المقاتلين على اختلاف مراحلهم قد تبدأ بقصف جوي وقد تبدأ بقصف بحري وقد تبدأ بتقدم دبابات وقد تبدأ بتقدم غازات فالمعركة هي بمجموعها إحنا الله يجيبك طول الجبال يا أستاذ إحنا إذا كان يلي طاير فوق عمال يضرب على الجيش العراقي طب انا شو بعرفني هذا اللي على فوق مصري ولا عراق ولا سعودي ولا من الطيارين الكويتيين هل يهربوا كل امريكاني فانا موجود في خندق القتال مش تمين على الظلم اليوم شو بعرفني منهم فهم هذول المجموعه يلي هم المصريين والسعوديين والامريكان عاملين مجموعه واحده طيب انا شوف شو هذا راسها طول بالك طول بالك شوي طول بالك شوي كما تكون غير مو قادول ما طول بالك طول بالك طول بالك زياده وكفايه طول بالك جاوبت يا دكتور لا يا سيدي انا جاوبتك اللي انا ما بقدر اعرف فيها جوابك اسمحني خلصت جاوبت لا ما عمل لك خلصت خلصت جاوبت عن سؤالي انا ما اظن انك جاوبت مع الأسف الشديد بقول أنت بتقول خلينا نحكي تفضل حكيت لانتهيت لكن ما حصلنا الجواب الآن بدي أسأل سؤال غير ذاك السؤال لأنه الظاهر ما في مجال الإجابة عن ذاك السؤال لصعوبته مع أنه هو أسهل ما يكون أنت إذا قلت يعني تعرف شيء من النظم العسكرية هيك أنا ولا هيك لكن في عندي عقل بحكمه عندي نصوص شرعية بتبعها هل شرح اللي شرحت النية عاقبة الحرب حتى من العراق ما فيها جنود من الجنود المقاتلين أمريكان بريطان سعوديين مصريين لآخره راح تم يعني العراق تحت يد العراقيين ولا لابد من نزول جنود المحاربين للعراق ما جاوبتني اللي يا حبيبي اللي انا ما اصور لك انه الجماعه تغلبوا على العراقيين بهالاسلحه اللي فصلت وفي مجال غيرك يفصل اكثر ما بدها تنزل اقدام الى الاحتلال انا كان سؤالي بسيط جدا هذه الاقدام التي ستنزل ولا بد انها سوف تنزل لا تجد يعني الطريق مفروش بالزهور لابد هناك في مقاومات في الزوايا وفي الطرق والشوارع كما هو معلوم فأنت بقى تتصور أنه راح ينزل جيش بريطاني ولا أمريكي على الأرض الساحل العراقي ولا جنودنا المسلمين هذا اللي كنت سألتك مشكل يا سيدي نعم مشكل أنا بشكل المسلمين أنا شخصيا أشك إنه أنا لو إني أنا بدير المعركة والله ما بدخل لا جندي سعودي. شوف هلا أنا هو اللي بدير المعركة. يا سيدي مين قالك جندي سعودي مستعد يموت يا سيدي؟ والله والله والله ما بدي أقول والله بلاك حيوي. صوّي بارك الله يجيك. أنت سمعت جوال؟ ولا بدي سمعت جوال؟ أنا شخصيا إحساسي إن اللي بينزل قوات المريض الأمريكي. ما بيصير السعوديين. والله لا أقول حماسا للانتصار لرأي. لكن إذا بدهم يكسبوا معركة بدهم يغلوا اللي راح ينزلوا المريض زي ما هم مدربين هذا تقدير مدربينهم مثلا حتى العرب المسلمين إنه هاي معركة عربية هذا جاهزين إنسان يحارب وكل الجيوش العربية إذا بتفرجوا في سوريا بعثوا 1,100 عم بسأل سؤال بتفرجوا في البيت لأن الإنسان يسيدي خلص راس قالت قوات الحراسة يلي موجودين للقوات الكفر قال بلسانه لو أن المصريين أرسلوا جنودا أو أحذية مصرية لما قرأ الأمر لأنهم ما رح يقاتلوا أصلا الجنود العرب اللي موجودين هني هم بس لحد لإطفاء الشيء العربي الشرعي على وجود القوات الأمريكية. بس أنا مصري يعني لو كلام اللي بتحكيه صحيح لن تدخل العراق ولا الكويت من قبل أحد. لا هذا كلام. أقول لك اسمح لي تسمحوا لي أحكي ولا لا يذكر. الهدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر خسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقيين في أرضه. ولن يقتل الأمريكان عسكريا. ما بيكونوا كبش الفداء بالموضوع. إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أتصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين يقولوا. المعركة ستكون كالآتي. بدهم يظلوا يخطوها العراق بالأسلحة. بعيدة المدى والمنطقة والصواريخ حتى سير ما هذا بينزل لما بينزل يكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لما بدهم يدخلوا لا يمكن هذا الكلام خيالي هذا أي معركة صار في الطريقة هاي استراتيجية غير الواقع أو شيء. أطلب المعقول أنا جندي أنا عند خندق جاي علي دبابة أنت بدك ثاني أفكر الدبابة اللي يعني فيها مصري. شوف الكلام هذا. ما أقول لك شوف الكلام هذا. مش عم لك أسأله. هذا كلام عجيب. سؤال الشيخ مش هيك. سؤال الشيخ ما بقول إنه أنت تستفيد. ليش يا دكتور أنت كمان متحمس الموضوع؟ أنا متحمس. لا بس ليش عم تقول إنه ما بتتصور؟ مين عامل لك متصور التصور؟ هل جيوش المسلمة هي حرة ولا تحت قيادة أمريكية؟ كيف تحت قيادة واحدة هيك حتى لا لسه ما صار. محلي يا سيدي عم أسألك سؤال. شايف ما بيجاوب. ما صار. ما بيجاوب. لكن يا أخي ما صار لكن شو اللي يصير؟ تحت قيادة عربية.